نحييكم ونلتقي بكم على مائدة القرآن الكريم لنقدم لدى حضراتكم هذه الأمسية الدينية والتي تضافت من قراء الإذاعة فضيلة الله الكريم محمد محمود الفراوي شيخ عموم المقالب المصرية لشؤون القراء وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه واستضاف ايضا من مجتهد الاذاعه فضيله المجتهد الشيخ حسن عبد العال الباشر. ايها الاخوه المؤمنون، يقول هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من اراد ان ينادي الرحمن فليقرا عليه الصلاه، ومن أراد أن يناديه الرحمن فليستمع على القرآن الكريم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وأتت إذاعة القرآن الكريم إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من الحاج فتحي الشبراوي رجل الأعمال ومن أهالي هذه المنطقة لتقدم لكم هذه الأمسية والتي نستفتحها بخير الحديث وبين الكلم في القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحميد الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الصبري. الله وَأَنَّ الشِّيَاطِينَ ممكن Thank you. نعم. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Yeah. يا رب. رب يا رب طائف من رفاق. نعم نعم.